فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يقول لإنسان حي اشفع لي عند الله؟ يقول له ادعو لي، ادعو لي أحسن، ادعو الله لي، يطلب منه الدعاء. نعم.